وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وضم بكيا كسره عنهما، وقل عتيا صليا معجثيا شذا على. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وهمز أهب بليا جرى حلو بحره، بخلف ونسيا فتحه فائز علا. نغلق قوسين على: وهمز أهب بليا جرى حلو بحره بخلف. نغلق عند ايه؟ عند بخلف، في قول المولى تبارك وتعالى: قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما. أيوة، زكية، ليهب لك. الشيخ يقول: وهمز أهب بالياء، يعني اقرأ ايه الهمز، اقرأه ايه ياء. لمين؟ جرى مين؟ أنا أقول الرمز وترد علي. الجيم لمن؟ والحاء لمن؟ طيب، والباء لمن؟ قالون بخلفه. يبقى قالون ايه؟ قالون بخلاف. يبقى الامام ابو عمرو بتمامه والراوي ورش يقرآن قولا واحدا بالياء، خلاص، ويقرأ قالون بالهمز والياء، والباقون يقرؤون بالهمز. يبقى قالون مع من يقرأ بالهمز لأهب، ومع من يقرأ ايه؟ من يقرأ بالياء. يبقى فيها قراءتين. قال الإمام المهدوي في توجيه هذه القراءة: من قرأ بالياء فعلى الإخبار عن الله عز وجل، فكأن جبريل عليه السلام قال لها: إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. ومن قرأ لأهب فعلى إخبار جبريل عليه السلام عن نفسه أنه يهب لها غلاما زكيا، وهو من الله عز وجل لأنه عن أمره. وقد قيل إن في الكلام حذفا، فكأن التقدير قال: إنما أنا رسول ربك يقول لك أرسلته إليك لأهب لك غلاما زكيا. كل ده تقدير، وصل التقدير اللي جابه الإمام ده؟ دول أساتذة توجيه ولغة. قال: وقد قيل في الإيه؟ إن في الكلام حذفا، فكأن التقدير قال إن اللي هو سيدنا جبريل قال: إنما أنا رسول ربك يقول لك أرسلته إليك لأهب لك. يبقى لأهب من الله، كله عايز يرجع إن إيه؟ لأهب، أرسلت جبريل لأهب لك غلاما زكيا. فيكون على هذا إخبار من الله، إخبار الله تعالى عن نفسه. والعرب تستعمل مثل هذا الحذف كثيرا. ثم قال رحمة الله عليه كمالة البيت: ونسيا فتحه فائز علا. نغلق عليها قوسين: ونسيا فتحه فائز علا، اللي هو ايه؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا وكنت نسيا منسيا. يقول الشيخ ونسيا فتحه فائز علا. مين اللي فتح؟ فائز علا اللي هو مين؟ حمزة وحفص. يقرأني ايه؟ نسيا بفتح الايه؟ النون. والباقون يقرؤون ايه؟ نسيا. قال الامام المهدوي النسي بفتح النون مصدر، والنسي هو الاسم وهو الشيء المطروح، وده اقصر توجيه فيها، نكتفي بهذا التوجيه. ثم قال رحمة الله عليه ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا وخف تساقط فاصلا فتحملا. نغلق قوسين على الشطرة الأولى من البيت اللي هو ايه؟ ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا. اولا ننتبه هنا في الرموز ان احيانا وفي الغالب رمز الالف بيبقى مش ظاهر في اللفظ ولكن ظاهر في الرسم. لما نقول ايه؟ واخفض الداء، واخفض الداء، راحت الالف اللي رمز ايه؟ ودي نبهنا عليها في كلام في كلام ابي شامة، نبه عليها كثيرا. يعني عندي الالف هنا رمز، اصل احنا انا مش هقول ايه؟ ومن تحتها اكسر واخفض الدهر عن شذا، مش كده ولا ايه؟ هتبقى تدغم، وهذا لا ينفي كون الايه؟ الالف ايه؟ رمز. يبقى عند الرموز اللي موجوده هنا في البيت ايه؟ ثلاثه، اللي هي الالف والايه؟ الالف والعين والشين. الالف والعين والشين، الالف لمين؟ للامام نافع، والعين لايه؟ والشين للامام حمزه والكسائي. دول يقرا ايه؟ يقرا قال لك ايه؟ ومن تحتها اكسر واخفض. شوفوا بقى جمال الكلام اللي هو ايه؟ فاكرين في الاول بيقول لك ايه؟ وما نوع التحريك الا للازم بناء واعرابا غدا متنقلا. هنا لفظ الاول بالكسر وبعدين لفظ بالخفض، عشان الخفض ده علامه ايه؟ علامه اعراب. قال ومن تحتها اكسر، هنكسر ايه؟ من مين؟ خلاص. طيب واخفض ايه؟ التاء. نعم تحتها، ما هي التاء هتبقى في اخر الكلام عشان دي ضمير، مش كده ولا ايه؟ يبقى يقرا المرموز اليهم ومن تحتها اكسر واخفض. فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، يبقى قراءة الباقون ضد الكسر. طيب وضد الخفض؟ ضد الخفض ليه؟ الخفض ضد ليه؟ اي نايو النصر. خلاص يبقى فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، فناداها من تحتها، من تحت من تحتها نافع وحمزة والكسائي وحفص ثلاثة ونص، الباقون يقرؤون ايه؟ فناداها ايه؟ من تحتها. التوجيه قال الامام المهدوي رحمة الله عليه من كسر الميم والتاء فالفاعل مضمر في ناداها. وفيه قولان، احدهما انه عيسى عليه السلام فيكون المعنى فناداها عيسى من تحت ثيابها، دي في حالة ولادة، فناداها عيسى من تحت ايه؟ ثيابها. وقيل هو جبريل عليه السلام، فيكون المعنى على هذا فناداها جبريل من تحتها، اي من المكان المحاذي لمكانها، وهو مثل قوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا، المحاذاة لك، المحاذاة مش تحتها يعني تحت منها، لا، في محاذاتها، يريد في المكان المحاذي لمكانك أو لمكانك، يعني يريد في المكان المحاذي لمكانك. خلاص، يبقى ايه فيه المعنيين، ممكن يكون سيدنا عيسى عليه السلام وممكن يكون سيدنا ايه جبريل. فإذا كان سيدنا عيسى يبقى من تحت ثيابها، إن كان سيدنا جبريل عليه السلام يبقى في المكان بجوارها. خلاص. طيب، ومن قرأ من تحتها بفتح التاء، ومن في موضع رفع بأنها الفاعل، ويجوز أن يكون عيسى عليه السلام برضه من تحتها، ويجوز أن يكون جبريل عليه السلام، فالتقدير فناداها الذي تحتها، فناداها الذي تحتها. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: وخفت ساقط فاصلا فتحمل، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. هنا يغلق القوس، يتفتح من أول إيه؟ وخف. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك، خذوا بالكم، تساقط عليك، تساقط عليك، تساقط عليك، هذه القراءات الثلاثة، تساقط، تساقط، تساقط. هو الشيخ يقول: وخف تساقط فاصلا فتحمل. طب ما هو ده هو اللفظ، ما هو لفظ بها، لفظ بها، لاني اساسا لو لفظ هات كده البيت على ايه وخف تساقط فاصلا فتحمل، هيبقى ايه اتكسر البيت، فهو خلص على حسب ما جاء. يعني وان كان لفظ بالقراءة اللي هي تعتبر ضد القراءة دي، انما الضرورة اقتضت هذا، يبقى ايه وخف، يبقى الملفوظ به قراءة مين؟ فين الكسائي ده؟ فين الكسائي؟ فاصلا فتحمل، وبعدين فاصلا فتحمل، يعني هنقول ايه الفاء الثانية كمان رمز، اعتبرها رمز، خلاص ايه المشكلة يعني، بس هو الرمز الاولاني. ورب مكان كرر الحرف قبلها لما عارض، والامر ليس مهولا، الموضوع مش كبير، بس هنا ايه فتحمل من معناه انه تحمل هذه الايه هذه القراءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى عندنا مين اللي قرأ بالتخفيف؟ حمزه. يقرأ ايه؟ تساقط عليك، تساقط عليك رطبا جنيا. قال: وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. حفص الفرد يضم ويخفف ويكسر، يضم ايه التاء ويكسر ايه النعم ويخفف السين، بس اللي هي قراءة. هو دلوقتي ايه هنا بيتكلم عن قراءة اللي تأخذ منها القراءة البقية، التخفيف هنا. طب قال بالضم، هيبقى ضد الضم الايه الفتح. طيب التخفيف ضده ايه؟ طب والكسر ضده الايه؟ بس يبقى خد قراءة البقية، خد قراءة من بقي، ردت كده علينا، يبقى الباقون يقرؤون ايه؟ تساقط. مين الباقون؟ خمسة ونص، هيبقى معانا ايه خمسة ونص. سما زي ما انت قلت كده، سما ها، وابن عامر، ومين تاني؟ والكسائي، ومنخلي شعبة النص ده للآخر عشان نعرف الأعداد السليمة الكبيرة. هو الواحد لما يعد يعد ايه؟ مش يلم الجنيهات الأول ولا الميات الأول؟ خلينا في الأعداد الكبيرة، نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وشعبة بس. هيبقى فاضل معايا ده خمسة ونص، فاضل معايا واحد ونص برضو. شوف الجمال، معنى هذا أن الإمام، أن الإمام عاصم قرأ تساقط وقرأ إيه تساقط. يعني لو جيت أنت بتصلي من الناس كده وقلت إيه تساقط، ما خلاص ده انت بتقرأ. وقلت وحد كلمك قلت له انا بقرأ العصر. خلاص انا بقرأ العصر. ما هو كل ما ايه كل ما تدخل لفوق كده بتريح نفسك. لو قلت انا بقرأ العاصم يبقى كل بيوت كل اللي خلاص الدنيا توسعت معاك ماشي. طب لو قلت بقرأ ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى اقرأ لنافع واقرأ لابن كثير واقرأ. انا مالي ومال نافع ماليش، انا مش هنسب الان، انما انت قيدت نفسك بقول هقرأ لعاصم من رواية حفص يبقى تلتزم بما جاء في رواية حفص. هقرأ في رواية حفص من طريق عبيد بن الصباح تلتزم بما جاء من طريق ايه عبيد او طريق هبيرة او طريق عمرو او طريق تواخد بالك. فكل ما خلق يبقى هنا القيود بقى هنا ايه القيود. المهم فيها كم قراءة؟ ثلاث قراءات. تساقط ودي الاقوى بقى، يبقى معناها تساقط ده فيها ايه؟ الامام نافع سيد الكل، سيدنا الامام نافع. نافع ها وابن كثير قراءة اهل مكة وقراءة اهل المدينة وقراءة اهل البصرة وقراءة اهل الشام ها، ما هي الاقطار الاسلامية دي؟ قراءة اهل المدينة وقراءة اهل مكة وقراءة اهل البصرة وقراءة اهل الشام وقراءة اهل الكوفة. من رواية مين؟ من الكسائي، من قراءة الكسائي ورواية شعب. يبقى شملت الأقطار الأمصار الايه اللي هم يما قالوا عليهم اللي أرسلت إليها المصاحف أشهر ما فيها اللي هي المدينة مكة البصرة الشام الكوفة. الأقطار الخمسة دول الأساسيين اللي هي عنها الايه أئمة القراءات. هم لما حبوا يجيبوا لنا قراء ويختاروا القراء اختاروا من الايه من الأقطار الخمسة دي، وإلا القراء أعدادهم لا يحصى. قال الإمام المهدوي من كسر الميم والتاء، وأنا قلت التوجيه قلنا التوجيه ولا لسه؟ من كسر الميم والتاء اللي هو هيبقى بيوجه في قراءة مين؟ لا ده أنا بتكلم فيه في تحتها، أنتوا بتاخديني على قد عقلي ولا إيه حكايتكم؟ طب نقول احنا في تساقط. لا حول ولا قوة الا بالله، احنا في تساقط مش في تحتها. قال ابن ادريس رحمة الله عليه فقراءة حمزة على حذف احدى التائين والاصل تتساقط فحذفت الثانية تخفيفا وايجازا كقراءة من قرأ تذكرون بالتخفيف. تذكرون وتذكرون الكل خف ايه على شذا. وقراءة حفص والكلام موصول للشيخ، وقراءة حفص من ساقطت تساقط، ساقطت تساقط. وقراءة من بقي الأصل فيها تتساقط ثم أدغمت التاء التاء الثانية في الإيه في السين بقت إيه تساقط. ده كلام ابن إدريس رحمة الله عليه، وده من أئمة القرن الرابع في داخل القرن الرابع. توجيه الإمام المهدوي التقدير بتاعه بعد ما وجه هو كلامه كان ماشي مع نفس الكلام ده، قدر في حفص قال ايه؟ قال وقوله رطبا على القراءتين جميعا منصوب على البيان، يعني على الايه التمييز، يعني على البيان. فالتقدير تساقط النخلة عليك رطبا دنيا. وقال ده تقديره في قراءة مين؟ في قراءة الايه تساقط وتساقط اللي هي الاثنين تساقط وتساقط. قال بقى في تقدير رواية حفص فإن قوله رطبا مفعول هناك عمله ايه؟ نعم التمييز اللي هو البيان، يعني رطبا مفعول منصوب بقوله ايه؟ تساقط، والتقدير تساقط النخلة عليك رطبا جنية. قال ويجوز أن يكون منصوبا على الحال، ويكون التقدير تساقط النخلة عليك ثمرها رطبا جنية، فحذف الايه؟ المفعول. نعم، يبقى كده البدة راحت منه شطرة ليه، وبالضم يبقى احنا فتحنا القوس منين يا اولاد؟ وخف تساقط فاصلا فتحمل، وبالضم والتخفيف والكسر حفصهم. وفي رفع قول الحق نصب ند كلا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق قول الحق قول الحق قول الحق. الشيخ يقول وفي رفع قول الحق نصب ند كلا، انصب لمين؟ المرفوع انصب لند اللي هم مين؟ نافع. نافع ايه؟ عاصم. انت بتمشيني وراك ليه؟ عاصم، النون لعاصم والكاف لمين؟ لابن عامر. دول يقرأني بالايه؟ ذلك عيسى، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق، والباقون يقرؤون ايه؟ قول الحق. قال الامام المهدوي من قرأ بالنصب فعلى انه مصدر، والتقدير ها اقول قول الحق، فعلى انه مصدر والتقدير اقول قول الحق، ومن رفع فعلى انه خبر ابتداء محذوف والتقدير ذلك قول الحق او هذا قول الحق. وقد قيل اللي في نفسه حاجه بقى، وقد قيل انه نعت لعيسى عليه السلام، لان عيسى عليه السلام قد سماه الله كلمة، مش كده ولا ايه؟ انما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. يبقى هنا بيقول ايه؟ وقد قيل انه نعت ليه؟ لعيسى عليه السلام، لان عيسى عليه السلام قد سماه الله ايه؟ كلمة. نعم. ثم قال الناظم رحمة الله عليه وكسر، وأن الله ذاك وأخبر بخلف إذا ما متم فينا والصلاة. نغلق قوسين على إيه؟ وكسر وأن الله ذاك. اهتموا بالأقواس، اهتموا فستذكرون ما أقول لكم، اهتموا بيها، اهتموا بالتقويس عشان هو ده حيفيدكم بعد كده تمسك الشاطبية مش هترجع لشروح. وكسر وأن الله ذاك، وكسر وأن الله ذاك اللي هي ايه؟ في قول المولى تبارك وتعالى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، مش كده ولا ايه؟ وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، ادي ايه؟ قال ذاك يقرأه بالكسر، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه، وإن الله يبقى المشار إليهم بالذال وهم آخر أربعة، شيل أهل سامة وخد آخر أربعة، يبقى معانا مين؟ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، مش كده ولا إيه؟ دول يقرؤون إيه؟ وإن الله ربي وربكم، والباقون يقرؤون إيه؟ وأن الله ربي وربكم. قال الإمام المهدوي من فتح الهمزة فإنه عطفه على الصلاة، فالمعنى وأوصاني بالصلاة وبأن الله ربي وربكم، فتكون أن في موضع خفض، أن في موضع خفض، وقد قيل إنها في موضع رفع على معنى ذلك عيسى بن مريم، وذلك أن الله ربي وربكم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينفرهم ما كان الله، وذلك أن الله ربي وربكم. ده حجة من إيه؟ من فتح. وحجة من كسر أنه جعل الكلام مستأنفا مبتدأ فكسر إن لذلك. دول حبوا مين؟ حبوا ذاكن، مش كده ولا إيه؟ ذاكن. ودليل الكسر أنها في قراءة ابن مسعود بغير، يبقى هيقرأ ابن مسعود إن حذف في مصحفه هو، مش قراءة ابن مسعود المسندة إلينا، ده في مصحفه الخاص هو لنفسه قراءة ابن مسعود. ودليل الكسر أنها في قراءة ابن مسعود بغير واو، وحذف الواو لا يكون معه إلا الإيه؟ إلا الكسر على الاستئناف إن الله. ويجوز أن تكسر على العطف على قوله إني عبد الله آتاني الكتاب. طيب، أو على قوله فإنما يقول له كن فيكون. كل دي أوجه عند أهل الإيه؟ التوجيه. وكسر وأن الله ذاك وأخبروا بخلف إذا ما متم فينا والصلاة. وكسر وأن الله ذاك نقوس عليها. وأخبروا بخلف إذا ما متم موفين والصلاة، في قول المولى تبارك وتعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أإذا ما مت، احنا خدنا هناك بعد ومتم ومتنا، مت في ضم كسرها صفى نفر، مش هنعيد بقى الكلام في الايه في الثاني، بس المهم نعرف اللي معانا ده هيقرأ ايه، مت ولا مت؟ ده السؤال اللي انا اسألك لكم الان. طيب اصبر بس، هيقرأ ايه؟ ليه؟ ليه؟ احنا عندنا الميم اهو الاول، خلينا ناخد القراءة. واخبروا بخلف، يعني المشار اليه بالميم وهو ابن ذكوان، يقرأ بالخلاف بين الاستفهام وبين الاخبار. يعني ممكن يقرأ ايه؟ أإذا ما مت، أإذا ما مت، وممكن يقرأ ايه؟ إذا ما مت. تنفع مت لأن هو من ايه؟ من نفر. هناك قلنا ايه؟ ومتم ومتنا، مت في ضم كسرها صفى نفر. مين نفر؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر. يبقى ابن ذكوان تابع لمين؟ تابع لشيخي، تابع لابن عامر. خلاص. طيب يبقى ايه اللي احنا ناخده الان؟ خلي في الاخر، ده كله بيتجمع على بعضه، بيتجمع على بعضه، السابق واللاحق والده وده والاصول كله بيتجمع وانت بتقرا هنا في هذه الكلمه. ويقول الانسان أإذا ما مت، أإذا مت، أإذا مت، إذا مت، أإذا ما مت، مش كده ولا ايه؟ ما هي ايه؟ أإذا ما مت، أإذا الكلام في إذا، إذا ما مت معايا. يبقى هو يقرأ ايه؟ أإذا ما مت، ويقرأ ايه؟ إذا ما مت. طب الباقون يقرؤون ايه؟ أإذا ما مت ما مت، وكل على أصل. ده فيها شغلانة تانية، أإذا دي فيها الإدخال وعدم الإدخال، مش دول إيه؟ ومدك قبل الفتح والكسر حجة بها لذ، وقبل الكسر خلف له لا. والقراءات شائكة يا بني، الله يرحمه، الله يرحمه مسكين الجنة. كنت شيخي لما أجي أبقى مجهز له عشان بقرأ عليه، وأقول له المرة دي إن شاء الله أتحدى أن أقف، وبص لا وقفت، يقول لي القراءات شائكة يا بني. القراءات شائكة، ما انت انطلعت من الاصول هتدخل في الفرش هتجمع كلمة فيها ايه، فيها كلام من سورة آل عمران مش كده، متم ومتنا مت في ضم ها؟ طيب وبعدين فيها من باب الايه الهمزتين في كلمة، وفيها من هنا من الصورة دي في نفس الكلمة دي، نعم اللي هي ايه، احنا مش بنتكلم على زكريا دلوقتي واخبره، لا لا انا بتكلم على ايه بل واخبره اللي هي اذا مت. طيب التوجيه لهذه الكلمة، قال الامام المهدوي رحمة الله عليه: من قرأ على الخبر فمعناه كمعنى من استفهم، لان معنى القراءتين جميعا الانكار من الكافر للبعث بعد الموت، يبقى هو كلها عليه اذا ما مت، اذا ما مت يبقى في معنى الايه الخبر حتى بمعنى الايه بمعنى الاستفهام. ثم قال رحمة الله عليه: وننجي خفيفا رب مقاما بضمه دنا رئي نبدل مدغما باسطا ملا. تعملوا ايه؟ تغلقوا قوسين على ننجي خفيفا رب عشان تعرفوا أهمية الأقواس. مقاما بضمه دنا اغلق عليها قوسين، رئي نبدل مدغما باسطا ملا اغلق عليها قوسين، يبقى كم كلمة جت معنا في البيت؟ ثلاث قراءات، ثلاث كلمات فيها ايه؟ فيها قراءات. وننجي اللي هو ايه؟ ثم ننجي الذين اتقوا، ادي معنى ايه ننجي. ثم ننجي، انتبه معي، ثم ننجي وننجي خفيفا لفظ بها وشرحها، يعني اقراها بالايه بالتخفيف، يبقى كما لفظ يقرا كما ايه كما لفظ الايه ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ايوه احسنت، ما نقولش جثية لان ده مين، ده حد الكسائي خلاص، يبقى ايه والباقون يقرؤون ضد التخفيف التثقيل. قال ابن إدريس رحمة الله عليه: قراءة الكسائي ويعقوب، وطبعا هو كان بيوجه للقراءات الثمانية، فذكر يعقوب بيوجه للقراءات الثمانية اللي هي ايه نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب الحضرمي. لما اي كتاب تلاقي ايه التذكرة في القراءات الثمان يبقى يعقوب. وحتى بعض الفقهاء والعلماء قالوا لو كان الأمر بأيدينا لأبدلنا دخلنا يعقوب ده بدل عدد من القراء، بدل الكسائي أو بدل إيه أو بدل حمزة، لأن يعقوب عندهم ده إيه ده قارئ، وأبوه قارئ وجده قارئ وجده قارئ، أربع أجداد كده، ده فيه أبيات فيه أبوه من القراء كان وجده في بيت كده غريب في هذا وسنده عالي، سنده عالي وسنده بعيد طالع على اليمن على أهل اليمن على أبي موسى الأشعري، لأن احنا زي ما أنا قلت لكم كده الأسانيد الأرض تدخل على سبعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غير. دخول سيدنا عمر دخلت كده، بس هي يعني أدخلها العلماء ربما في بعض وليس في كل، إنما الأئمة من الصحابة الذي ينتهي إليهم إسناد القرآن الكريم على وجه الأرض عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبي الدرداء وأبي موسى الأشعري. وزع بقى أبو موسى الأشعري ناحية اليمن، وأبو الدرداء في الشام، وابن مسعود قراءة الكوفة في قراءة أهل الكوفة، وبعدين عندك بقى معانا باقي مين؟ عثمان وعلي وأبي، وأبي قراءة أهل المدينة يعتمد عليها، قراءة أهل المدينة وقراءة أهل مكة رجع إلى في غالبها رجع الى الى ايه قلت مين ابي ومين تاني انا قلت من الصحابة زيد الى الى زيد نعم كل ده عشان ايه الشيخ بيقول ايه قرأ الكسائي ويعقوب طبعا يعقوب مش معانا يعقوب مش معانا ثم ننجي بالتخفيف من انجى ينجي من ايه انجى ينجي وقرأ الباقون بالتشديد من نجى ينجي وهما بمعنى واحد الا بقدر ما في التشديد من المبالغة والتكرار وننجي خفيفا حتة صغيرة اهي نغلق عليها قوسين وننجي خفيفا رب مقاما بضمه دنا قوسين اللي هي ايه واذا تتلى عليهم الايه معنا ايه قال الذين كفروا للذين امنوا اي الفريقين خير مقاما خير مقاما خير مو قال مقاما بضمه دنا مقاما بضمه دنا الدال مين الدال لابن كثير يبقى انفرد ابن كثير يبقى يقرا ايه خير مقاما والباقون يقرؤون خيرا ايه مقاما طيب قال ابن ادريس رحمه الله عليه فالفتح مقام فالفتح يراد به المكان الذي يقام فيه والضم مصدر مصدر أقام يقيم إقامة ومقاما نعم رئي نبد المدغما باسطا ملا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئي ودي اللي مستثنى عند أبي عمرو ورئيا على إدغامه ورئيا على إيه على إظهاره وإدغامه وبعض بكسر إيه لا ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء طب ما هو هنا يشبه الامتلاء بس الرواية سنة يعني هو هناك هرب منها لإيه هناك التعليل والحجة عند أبي عمرو هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من الهام صلى الفجر ولفت مصر وحوالينا الله الله على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وكبر لو قلت وصفها مش هنصفها وكفيها الله